فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ استفهام من الله، والله لا يستفهم ليعلم، وإنما يستفهم ليقرر. التلميذ يسأل أستاذه ليعلم الحكم، ولكن الأستاذ يسأل تلميذه ليقرره بما علم. فلما ربنا يسأل مش معناه ما عايز يعلم، هو عالم بس عايز إخراج منك انت. نعم. فهل عسيتم، كلمة عسى يقول فعل رجاء، وفعل الرجاء يعني ان اللي بعدها يبقى مرجو، لانه يقبل التمني. التمني شيء محبوب بس مستحيل، فانت بتتمناه بدليل على انه محبوب لك، بس هو ما يجيش. لما غير قال ايه، ليت الشباب يعود يوما، لكنه بيحب الشباب قوي، يبقى فقط اعلن انه يحب، انما هل تحصل؟ مش هتحصل. يبقى التمني ارادة محبوب انما مستحيل، انما الرجاء ارادة محبوب ويمكن يجي. فعسى انا ذكرت عسى ان انجح، يبقى عسى الايه فيها رجاء للايه، رجاء بالفعل، بس عسى فيها رجاء للفعل بتختلف باختلاف القائل والمقول له. ثم اقول لك اذهب الى فلان فعسى ان يقضي حاجتك، انا هي امل في انه ايه يقضي حاجتك، خلاص اجل الموضوع في ايد فلان ذكر، اجل الموضوع فعساني افعل لك شيئا. يبقى دي اقرب ولا مش اقرب؟ يعني الاولى ودتك لواحد يعمل ولا ما يعملش، انما ده اللي بقول لك عسى ان اصنع لك شيئا يبقى ده يعمل. فاذا قلت عسى الله ان يفعل لك بقت اقوى، فاذا كان الله هو الذي يقول فعسيت يبقى اقوى من اقوى ولا لا؟ فهل عسيتم ان توليتم، انتصروا على محمد وتتولوا انت الاداره ومش عارف ايه وتبقوا الايه هي الايه، ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ ما تخليكم كده تبع كم، ما تجيبش نفسكم ذنوب، انت متوليت رئاسه ولا توليت حاجه هتجيب لك مصيبه لحدك، ما تخليك تابع كده كويس وتبقى على البر. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا، تفسدوا في الارض مع الخلق جميعا، وبعدين رأى حتى أرحامك تقطعوه، يعني مش القرابة تشفع للناس، مش فسادك حيمر على الأجانب بس، ده حيمر على مين، على أقرب إيه الأقرب. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا فيه استفهام بهذا، وفيه رجاء بعصا، إنما الاستفهام من الله لا ليعلم ما لم يكن يعلم، ولكن ليقرر بما يعلم، كما يسأل الأستاذ تلميذه لا ليعلم منه ولكن ليقرره بما يعلم. ومعنى فهل عصيتم يعني ما الذي صرفكم عن الحق الذي جاء به محمد، وما الذي جعلكم تضعون العقبات في طريقه؟ وأول العقبات في طريقه أن تسخروا منه وأن تهزأوا وأن تصفوه بما ليس فيه بل عنده المقابل له، جنون، سحر، شعر، كذب وافتراء. ثم آذيتموه في بدنه أيضا، مش آذيتموه في نفسه بالسب، آذيتموه في بدنه. ثم لم تكتفوا بإزائه المجاهر بل بيتتم له ما بيتتم لتقتلوه. ما الذي جعلكم تفعلون ذلك؟ هل ظننتم، أي فهل عسيتم يعني رجوتم، هل ظننتم ورجوتم أنكم إذا فعلتم ذلك تصبحون على حل شعوركم في الإفساد في الأرض؟ فهل عسيتم يعني هل قررتم ورجوتم أنكم إن فعلتم ذلك تظلون على ما أنتم عليه من الإفساد في الأرض وقطع الأرحام؟ الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الرسل لا تتدخل في أي مجتمع إلا إذا جاء فيه فساد كبير. الفساد الكبير له مراحل، فيه فساد في النفس، ولكن بعد مدة كده تؤوب النفس إلى رشدها وتلوم نفسها، يبقى المناعة الإنسانية في النفس. طب النفس فسدت أوي، ما عادش فيها مناعة، خلاص اسمها فقدت يبقى عند المجتمع يشوف واحد فاسد يقول في مجتمع يقول له لا بلاش بلاش مش موجودة أخرى. يبقى إذن لا النفس منها واضع ولا المجتمع منه رادع، يبقى لازم تتدخل السماء برسول يأتي بمعجزة ليقنع الناس ويدخل في معركة وياه. فأقول انتم ما يتوش ليه؟ ظننتم انكم حين توليتم عن الدعوة واعرضتم عنها ووضعتم لها العراقيل انكم بهذا تظلون في فساد الذي نشأتم عليه. الفساد اما ان يكون في الارض عموما واما ان يكون في الاقارب خصوصا وخاصة الاقارب الضعيفة اللي هم الارحام اللي هم النساء. فاذا كان الفساد منكم في الارض او الفساد في الارحام الحق سبحانه وتعالى يقول لكم انتم اللي هتنجدوا على نفسكم هذه الجناية. ليه؟ لان وماذا بعد ذلك؟ ألم تنظروا الى من سبقكم من ابائكم واجدادكم اين ذهبوا؟ هتموت. طب واذا مت تبقى قامت قيامتك، قامت الساعة. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة بغتة كده وهم لا يشعرون، تجيلهم فجأة كده. ليه ما تتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم؟ واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. الله، ما تعملوش حساب الوقت ده، اعملوا حسابه في وقت الايه. ليه؟ قال لك لانك انت ان استشويت الفساد لانه ينفعك فاعلم ان الفساد في الكون يضرك ايضا. انت عايز تنهى بالناس، طب لانك قوي، طب والناس ما يقدروا ينهبوك برضه، في اقوى منك ينهبك. اذا لازم تنظر على ان الفعل الذي يفسد من الممكن ان يقع عليك، ولا تظن انك بنفسك تكون اقوى من مجتمعك، هيجي ناس اقوى منك. وفي قيم ثابته عند الجميع حتى عند الشرير، كلمه الخير ثابته عند الجميع ولو شريرا. والدليل على ذلك ان الشرير حينما يكون له صحبه من الاشرار وبعد ذلك طرا عليه امر عنده امانه وعايز يديها الواحد يصونها له احسن يبدلها، ايعطيها الى شرير مثله؟ لا، يشوف واحد ما هو الشرير عشان يضع عنده الامانه. يبقى اذا القيم وهي القيم، الكذاب يحترم الصادق، وما دام يحترم الصادق تبقى القيم هي القيم. ضربنا سابقا مثلا وقلنا شبان في المراهقه والتم على بعض واستشروا الفساد وقعدوا يعملوا له على كيفه، لكن واحد منهم سابهم قال لهم لا ما انا ما ينفعش الحكايه دي واعتذر، ويقول لك يا ابن كد على جناحك، وقعدوا يسخروا منه ايه ويستهزئوا. اللي مشوا على حل شعرهم في ولد عنده بنت، زميله اللي في الشرير طلب ان يخطبها، ايعطيها له ام يعطيها للثاني؟ اذا لما يجي الخير عندي مستك هتروح للايه، أمانة تديها للكويس. يبقى إذن أنتم يجب أن تحرصوا على إنهاء الفساد، لأن الفساد إن كانت لكم قوة تفرضوا على الناس فهناك قوة أقوى منكم تفرضوا عليكم. المنهج جاي لصالح المجتمع، لصالح المجتمع كله. فهل عسيتم أن توقعتم ورجوتم أنكم إن توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا الأرحام؟ نشوف كده الحكاية دي. فإن كان ذلك احذروا حتة تانية مش هتنفذوا منها، تموتوا القيامة تقوم بقى وتبقى متقدرش تعمل أي حاجة. فهل عسيتم إن توليتم أي أعرضتم عن دعوة الحق وحاربتم رسول الحق؟ والتولي لا يكون إلا عنده ما تكره ما تسمع. إنما إن كان كلام يعجبك مش هتتولى، إنما ده كلام ما يعجبكش أنت عايز الفساد تحقق شهواتك وتعود ده هيتكلم بقى في الحق ومش عارف ايه الله. يبقى اذا لا بد ان يسبق التولي والاعراض تسبق صفه، هذه الصفه انك كذبت فيما يقول. ولذلك ايه ارايت ان كذب وتولى، يبقى الاول قبل ما يتولى يعمل ايه؟ يكذب الاول. طب بتكذب ليه؟ لانه ما يفقش مزاجك. طب وهل الكذب هذا؟ لا، ده الكذب ان ما يفقش الواقع، مش ما يوافقش هواك. تبقى انت غلطان في الايفل في هذه المساله، لان الكذب الا يوافق المتكلم الواقع، مش الا يوافق المتكلم هواك. يبقى ان كان يبقى مش تبقى انت انت بتقول ايه؟ ارايت ان كذب، يبقى انت مخطئ في التكذيب. ولما اخطات في التكذيب نشا عنه انك توليت، فارتكبت خطا لظن انك ستفسد في الايه؟ ستفسد في الارض وتقطع الارحام. طيب تفسد في الارض يعني ايه؟ اي تجعل الصالح فيها غير صالح، لان الله خلق الارض والسماوات على هيئه الصلاح المطلق قبل ما يخلق الانسان، وطرأ ادم على هذا الخلق في نفسه. احنا خلقناها بنظام. انت لما تيجي بقى ما تفسدش الصالح بذاته. ان كنت عندك طموح وعايز تاخد رساله ربنا، زد في الصالح صلاحا، او يسر امر الصالح على الناس. كان زمان لما نعوز ميه نبنى الجرار، نروح بقى للنبع ونجيب من الميه، او نجيب من البيت ونشيل الميه مش عارف ايه لحد البيت. فلما التقى الانسان وفكر في الكون كده وبص، لا ايه خدم الكون برضه، لا الميه لما تنزل على الجبل ما تستقرش على الجبل، لازم تنزل تملا الواطي الاول، وما تطلعش للعالي الا بعد ما الواطي ياخد ايه؟ بعد ما ياخد حظه. قال الله، طب نبدل ما بنتعب ونروح نجيب الميه بالجرار وبالقلب وبتاع، ما نفكر تفكير كويس، نعمل شيء زي الجبل نحط عليه الميه اللي هو الخزان، وبعدين ننزل منه مواسيك، والمواسيك دي تروح البيوت، يبقى الواحد عايز ميه في بيته وهو قاعد يعمل كده، يبقى يسترت الصالح فزدته ايه؟ فزدته صلاحه. انما تفسد في الارض. ولذلك تجد عورات الكون وعورات البيئه كلها جايه من الافساد في الارض. يعني الشيء الصالح نعمله فاسد، نيجي في المي نرمي فيها القذرات ونرمي فيها الفضلات ونرمي فيها المجاري ونرمي فيها، يبقى فسد البحر. نيجي في الجو، الهواء الهواء الحلو دي عادم السيارات ومش عارف ايه، يفسد الايه؟ يفسد الجو. حط مش عارف مواد سامة تموت بقى النبات، تموت الحيوان، وتبقى الله. يبقى انت عملت ايه؟ يبقى ان كنت بقى كويس سيب الصالح على صلاح، وافضل جاي جاي يعني تجنب الإيذاء. ان كنت عايز تتمتع بقول الله انشأكم من الارض واستعمركم فيها، يبقى رأيه بقى رأي المسألة كده وخليها، خليني قاعد في البيت وافتح الحرارية كده واخد الايه؟ واخد المية. بفكر مين؟ بفكر انسان فكر بعقله ونظر في ايات الله في كون ان المية ما تعش على عالي الا ملك الواطن. كذلك يريد الله الخلق جميعا. اياك ان يكون عندك حاجة واللي اقل منك ما عندوش منه، عشان الحياة تستفرق. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض؟ فساد الارض يبقى عام لكل الناس، قرايبي وغير قرايبي. وتروح لقرايبك بقى، طب قرايبك قسمين ذكور واناث. الذكور معلش من صلبك ولهم قوة يقدروا برضو يعملوا اللي يعملوه، انما النساء الارحام بقى الغلابة دول اللي مبنيين على الستر اللي عندك، ده انت يوصل بكم فساد، مش فساد في الارض ولا فساد في الاصلاب اللي هم دي، بل فساد في اضعاف خلق الله وفي المرأة. ولذلك ايه؟ وتقطعوا ارحامكم. ولذلك اذا رأيت نساء مهيضات في الكون تعبانين في الكون بيجروا على لقمتهم، يعرف ان فيه خاور في اسرهم. الرجاله ما عندهمش نخوه. ليه؟ لان لو عندهم نخوه ما يخليش المراه تطلع من بيتها كده ويقضيها الحاجه بتاعتها. لو المجتمع اسمع قول الله في موسى، ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون، ووجد من دونهم بعيد عنهم امراتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. جابت حكمتين اثنين تحل مشكله في المراه. ابونا شيخ كبير ضروره اخرجتنا الى العمل، ولكن الضروره التي اخرجتنا لم ناخذها على علتها كده ونطلع بقى ونختلط ونقعد بقى. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لما يروح الشبان نبقى نروح نسكن. المهمة الإيمانية بقى أو المهمة الأسرية والأهل فشقى لهما. حين لا يوجد هذا في المجتمع يبقى فيه خور في رجال المجتمع، فيه نقص في الرجولة. احنا قلنا زمان أول ما رحنا السعودية في سنة 50 ركبت السيارة اللي بتوديني الكلية، وإذا بالسائق يقف بقول له يا صالح إيه اللي وقفك؟ قال لي معلش. وبعدين التفت لقيت راعي على باب كده جاب لوح عجين عليه عجين بضغط الباب وحطه في السيارة. قلت له إيه دي؟ قال لي معنى لوح عجين قدام الباب إن رب البيت غائب. الست تخبز العجين وتقرصه وتحطه على اللوح وتحطه قدام الباب وتشك الباب. أي واحد يمر يلاقي اللوح دي ياخده ويوديه الطابونة ويخبزه ويجيبه ويحطه مطرحه. أهدي دي فسقى لإيه؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. وبعد ذلك أمونا شيخ الكبير خرج، وبعدين ما نقتنصش بالشباك، وبعدين فسقى لهما، وبعدين لما البنت شافت رجل قوي وكويس كده وأمين عرفت القوة بإيه؟ إنه مسك الحجر بتاع البير وشال بقى قوي. لما جه تاخده علشان أبوها ليجزيك أجر ما سقيت خلاص، قال لها امشي ورايا. يا سلام على الأمانة، امشي ايه؟ ورايا. محبش خلاها تمشي قدامه. ليه؟ لأن لما تمشي قدامه الهواء يعمل السوب كده يبين ملامح جسمه وهو مش عايز، فخلاها بس شواله ليه يقول لي يمين وشمال. قامت عرفت انه أمين. بعد ما عرفت انه قوي عرفت انه ايه؟ انه أمين. لما راحت عند أبوها قالت له يا أبتي استأجر. طلبت أن يأخذه أجيرا لأنه قوي وأمين. ليه؟ ما حبتش الخروج. لو حبت الخروج في ذاته هتغطرش تفيده وكل يوم يطلعوا بقى مش عارف. يا أبت استأجر. لكن الرجل عاقل نبي شعيب قال طب أنا هدخل شاب زي ده في الوسط البنتين. راح قال له تعال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. هو اللي طلب في الرجولة، هو اللي طلب إيه؟ هو اللي طلب إيه؟ دي مهمة المجتمع ومهمة الإيمان ومهمة علشان المجتمع يبقى إيه؟ يبقى سليم ولا فيش فيه إيه؟ فساد. فإذا كان الإنسان هيتولى عن الدعوة عشان يفسد في الأرض فسادا عاما يشمل الناس جميعا يشمل المية، إذا كان الشرع يقول لك اوعى تبول في الماء الراكد إن كان بيجري كده بحر معلش. طب كويس، يبقى لا يبولن إنما التغوص ممنوع خالص. طيب وقال لك فتحت شجرة فيها ظل جميل كده، قال لك اوعى تبول تحتها ولا تقضي حاجتك تحتها. ليه؟ لأن الشجرة في هذا المكان عرضة إن الناس تيجي تستريع عندها وتقعد ومش عارف إيه وبتاع، فعلى الأقل ما تقرفهمش بقربك إن لم يكن فيه عدوى أو إلى آخره، اوعى تعملها دي. وأيضا لأن الظل هيمنع الشمس، والشمس هي التي تأخذ الفضلات وتروح مطلع منها المائية وتنشفها وخلاص وتنتهي، فما فيش حاجة تطهر فيمنع منها. شوف عايز يحافظ على إيه؟ على نظافة البيئة كلها. ولذلك حين يقول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر. ليه؟ بما كسبت أيدي الناس. ارمي فضلات البواخر كلها بقرفها، ارمي المجاري في البحر، كل هي اللي بتجيب الايه. وفي البر هكذا. يبقى الله يريد أن نترك الصالح على صلاحه إن لم نجد فيه، ما نجيبش احنا فساد ونديه للغير. الفساد اللي انت عنده في الجن هيجي يصيبك ويصيب ذريتك ويصيب عيالك وانت اللي هتبقى يعني عندك تعقيم منه، لا مش ممكن. فهل عسيتم ان توليتم، هل رجوتم وظننتم انكم بتوليكم عن الدعوة تفسدون في الارض فسادا عاما لكل بيئاتها وفسادا خاصا للأرحام اللي هم أضعف الناس وفي حاجة إلى الرعاية. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟